والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فانصب وإلى ربك فارغب.